الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. وكنا قد تكلمنا عن أحكام الاستسقاء، ولعلنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل نبتدئ الكلام عن باب الجنائز. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. يسن الاستعداد للموت والإكثار من ذكره، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هادم اللذات. ويكره الأنين لما روي عن عطاء أنه كرهه، وتمني الموت إلا لخوف فتنة. وتسن عيادة المريض المسلم وتلقينه عند موته لا إله إلا الله مرة ولم يزد إلا أن يتكلم، وقراءة الفاتحة وياسين، وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، وقول بسم الله الرحمن، وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، ولا بأس بتقبيله والنظر إليه، ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه. الجنائز جمع جنازة، وتطلق مرة ويراد بها بدن الميت، وتطلق مرة ويراد بها السرير الذي يوضع عليه الميت، وقد يراد به الجميع، قد يراد به الجميع، الميت والسرير الذي يوضع عليه الميت. ومن كمال هذه الشريعة أنها بيّنت أحكام الإنسان حال حياته وبعد موته، كيف يفعل بالإنسان بعد الموت، وما هي أحكام أفعال الناس المتعلقة بموت قريبهم، وكذلك ماذا يفعل ببدن الميت، وماذا يفعل بماله. هذا الباب يبحث فيه عن أحكام بدن الميت وماذا يفعل به. يسن الاستعداد للموت، والاستعداد للموت يحصل بتقديم عمل صالح للآخرة، وبالتوبة النصوح من الذنوب والمعاصي التي فعلها العبد حال حياته. قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي إذا جاءكم الموت جاءكم وأنتم على الإسلام. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أي استمر في عبادة الله حتى إذا جاءك الموت جاءك وأنت على هذه العبادة. ومن أنواع الاستعداد للموت أن يرتب الإنسان أحواله في دنياه وفي عباداته باستحضار هذا المعنى. لذا ورد في الحديث: إذا صليت فصلي صلاة مودع. وكذلك يستحب الإكثار من ذكر الموت ليكون ذلك من الأسباب المؤدية إلى الإكثار من العمل الصالح. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر هادم اللذات كما ورد في السنن. وأما قول المؤلف ويكره الأنين، المراد بالأنين إخراج الصوت الذي يكون عند شدة المرض. وقد ورد أن الإمام أحمد لما أصيب في آخر عمره كان يخرج منه الأنين، فلما ذكر بما ورد عن عطاء ترك الأنين. والمعنى في هذا أنه يخشى أن يكون في الأنين نوع تضجر مما قدره الله عز وجل على العبد من المرض أو الموت. والذي يظهر أن الأنين مباح إذا كان فيه راحة لنفس المريض ولم يكن فيه تضجر من قضاء الله جل وعلا وقدره. هكذا أيضا يكره تمني الموت، لأن العبد في الحياة يتمكن من أداء الأعمال الصالحة، يتمكن من التوبة، فتمنيه للموت قطع للعمل الصالح الذي يرفع درجته عند ربه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، كما ورد في الصحيحين. إلا إذا كان الإنسان يخشى على نفسه من الوقوع في الفتن التي ينتج عنها زيغ الإنسان، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ومن هذا النوع ما ورد عن مريم عليها السلام أنها قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الأصل أن الإنسان يعرف أن الحياة مزرعة للآخرة، إذا كانت كذلك فإن العبد يتمنى بقاءها من أجل أن يتمكن من أداء العمل الصالح الذي ينتفع به في الآخرة. ومن الأحكام المتعلقة بهذا إباحة التداوي، أنه يجوز للإنسان أن يتداوى، وفقهاء الحنابلة يرون أن التداوي مباح، يرون أن تركه أفضل، وقد يستدلون على ذلك بما ورد في الحديث بوصف 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم كانوا لا يسترقون. والأظهر في هذا أن التداوي مشروع، وأن العبد متى نوى به التقرب لله يكون مأجورا مثابا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتداوي، فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا، فإنه ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى، فقد أثر عنه صلى الله عليه وسلم بعد معركة أحد أنه داوى الجروح التي كانت فيه كما ورد في الصحيح. وأثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتناول الدواء، قد أرشد إلى عدد من الأدوية التي يكون لها تأثير على البدن، فقال: الحبة السوداء دواء من كل داء. فدل هذا على أن التداوي مشروع، وأن الإنسان متى نوى بالتداوي امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو نوى بالتداوي أن يبقى بدنه سليما ليتمكن من عبادة الله، فإنه يؤجر على ذلك. قال: وتسن عيادة المريض المسلم. المراد بعيادة المريض زيارته، وقد جاءت النصوص بالترغيب في زيارة المريض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. مراد بخرفة الجنة ثمارها وجناها. وجاء في الحديث أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: ابن آدم يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فقال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل: أما علمت أن عبدي فلان مريض فلم تزره، أما لو زرته لوجدتني عنده. وقد جاء في حديث البراء قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها عيادة المريض. وجاء في الحديث حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها زيارة المريض. والتزاور بين المؤمنين من الأعمال الصالحة، كما في الحديث الذي رواه مالك في الموطأ: وجبت محبتي، أن الله عز وجل يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتزاورين فيا، والمتجالسين فيا، والمتبادلين فيا. فإذا كان المزور مريضا كان الأجر فيه أعظم والثواب أجزل. وظاهر قوله المسلم أن الزيارة المسنونة تقتصر على المريض المسلم. الصواب في هذا أن زيارة المسلم المريض أكثر أجرا، لكن لا يعني هذا عدم مشروعية زيارة المريض غير المسلم، خصوصا من كان بينه وبين الإنسان معاملة، كما لو كان قريبا أو كان جارا أو كان بينهم بيع وشراء. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم زار ابن يهودي جار له لأنه مريض. ويستحب تلقين المحتضر عند قبل موته بأن يقال له لا إله إلا الله، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عمه أبي طالب قال له: يا عم قل لا إله إلا الله. والفقهاء يستحبون أن تقال الكلمة مجردة لا إله إلا الله، فلا يجعل معها الشهادة ولا يضاف إليها شيء، ولا وذلك لأن هذه الكلمة كلمة التوحيد تكفي، فاستحبوا أن تقال وحدها. ولم يرغبوا في أن يسبقها أمر بقول قل لا إله إلا الله، لئلا يتضجر المريض عندما يقال له هذه الكلمة، لأن بعض المرضى قد يخشى من الموت، فإذا قيل له قل لا إله إلا الله تذكر الموت، ومن ثم قد يؤدي به ذلك إلى أن يضجر من هذه الكلمة، وقد يتكلم بكلام منافي لمدلولها. فإذا قال المريض لا إله إلا الله ولم يتكلم بكلام آخر ترك، ولا تكرر عليه هذه الكلمة إلا أن يتكلم المريض بعد هذه الكلمة، فإنها تعاد عليه مرة أخرى. ويستحب الفقهاء أن يقرأ عند المحتضر سورة الفاتحة وسورة ياسين. وقد ورد في حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. والمراد بقوله على موتاكم أي على من كان في سياق الاحتضار، وليس المراد به على من مات. أما القراءة على الميت بعد موته فهذه بدعة باتفاق أهل العلم، لكنهم اختلفوا في قراءة سورة ياسين حال الاحتضار، فذهب طائفة إلى أنها مستحبة لهذا الحديث. قالوا: سورة ياسين فيها ذكر الموت وفيها ذكر المعاد، ومن ثم استحب للإنسان أن يقرأ على المحتضر سورة ياسين. والقول الثاني في هذه المسألة يقول بعدم مشروعية قراءة سورة ياسين، وذلك لأن الحديث الوارد في هذا الباب حديث ضعيف وضعيف جدا، ومن ثم لا يصح الاستدلال به ولا يصح القول بسنية هذا العمل. والقاعدة أن الحديث الضعيف لا يصح أن نثبت به سنة، وإنما لا يصح لنا أن نثبت بالحديث الضعيف سنة، وإنما نثبت السنن بواسطة الأحاديث الصحيحة أو الحسنة. ولعل هذا القول أصوب، ومن ثم يقال بعدم مشروعية قراءة سورة ياسين على المحتضر لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يستحب توجيه المحتضر إلى القبلة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا. ولأن حذيفة رضي الله عنه في حال الاحتضار قال: وجهوني إلى القبلة. فإذا مات الميت استحب أن يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، وورد هذا عن بكر بن عبد الله المزني، والمشهور أن هذه اللفظة تقال عند توسيد الميت في قبره. قال: ولا بأس بتقبيله، أي يجوز تقبيل الميت وهو من المباحات. قد ورد أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون بعد موته. كذلك لا بأس من النظر إلى الميت ولو بعد تكفينه. وسنأتي إلى شيء من أحكام تكفين الميت فيما يأتي. وعلى كل، فأحكام المحتضر من الأمور التي ينبغي مراعاتها. وقبل ذلك يحسن بالإنسان أن يحرص على كتابة وصيته، وإذا كان هناك حقوق واجبة عليه وجب عليه أن يكتب هذه الحقوق لتعرف وتخرج وتبرأ ذمته منها. أيضا من المستحبات تغميض العينين، وذلك لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني عدد من أصحابه بعد موتهم كأبي سلمة وغيره. قراءة الفاتحة لم تثبت ولم يرد فيها دليل، ورد عن الإمام أحمد أنه أمر بقراءة الفاتحة، قال بأنه يخفف عن المحتضر بسبب قراءتها. ولكن مثل هذا القول واستحباب مثل هذا العمل يحتاج إلى دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قلنا بعدم مشروعية هذا الفعل. نقرأ تفصيل الميت. قال رحمه الله: وغسل الميت فرض كفاية وشرط في الماء الطهورية والإباحة، وشرط في الماء الطهورية والإباحة، وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز، والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل، والأولى به وصيه العدل، وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، ثم يلف على يديه خرقة فينجيه بها، ويجب غسل ما به من نجاسة، ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين، وسنة ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، وللرجل أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون 7، وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون 7، وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة، لكن لا يدخل الماء أو لا يدخل الماء الماء في فمه وأنفه، بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه. ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع، فإن خرج بعدها حشي بقطن. حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر أو حر. فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل، وإن خرج بعد تكفينه لم يعيد الوضوء ولا الغسل. وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه، وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل ونحو جنابه فهو كغيره. وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا، ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا، ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته، بل يوارى لعدم من يواريه. تغسيل الميت من فروض الكفايات، المراد بفرض الكفاية ما إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقي، وإذا تركه الجميع أثموا. وتغسيل الميت من فروض الكفايات لأن المراد به وجود التغسيل، إذا وجد من البعض كفى ذلك ولم يطالب البقية بفعله. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل الميت، وقال في حديث أم عطية اغسلنها، وقال في حديث الرجل الذي مات في عرفة سقط من ناقته قال اغسلوه بماء والسدر، فدل هذا على أن تغسيل الميت من الواجبات. وتغسيل الميت يكون بتعميم الماء على جميع بدن الميت، هذا هو المقدار المجزئ. ويشترط في الماء الذي يغسل به الميت أن يكون طهورا، فلا يصح أن يغسل بالماء النجس لأنه يزيده نجاسة، ولا يغسل بالماء الطاهر عند من يثبت وجود قسم الماء الطاهر، إن الله تعالى قال هو الذي أنزل من السماء ماء ليطهركم به، فدل هذا على أن تغسيل الميت إنما يكون بالماء الطهور، وأن الطهورية لا تكون إلا بما كان مماثلا لماء السماء. كذلك يشترط في الماء الذي يغسل به الميت أن يكون مباحا، أي يجوز استعماله، أما لو كان الماء مغصوبا فإنه لا يصح أن يغسل به الميت لتعلق حق الآخرين به. ولو قدر أننا لم نجد إلا ماء نجسا أو لم نجد إلا ماء مملوكا للغير ولم يأذن الغير في ذلك الماء، فإننا ننتقل إلى التيمم بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ويشترط في مغسل الميت أن يكون مسلما، لأن تغسيل الميت عبادة، والعبادات يستقل بها أهل الإسلام، ولا يجوز للكفار أن يتولوها. وكذلك يشترط في المغسل أن يكون عاقلا، فأما إن كان المغسل مجنونا فإنه لا يصح تغسيله، لأن تغسيل الميت عبادة والمجنون ليس من أهل العبادات. وهكذا يشترط في المغسل التمييز، فلا يصح التأصيل من الصبي الذي لم يميز، ولا يشترط البلوغ. فلو قدر أن ابن 10 سنين غسل الميت جاز ذلك. والأفضل أن يتولى تغسيل الميت الثقة لنتيقن أنه قد غسل الميت حقيقة، وأنه قام بالأمر على أكمل وجوهه، لأن الفاسق قد لا يقوم بهذا الأمر على وجهه كاملا فيقصر في تغسيل الميت. وكذلك الأفضل أن يتولى تغسيل الميت من يعرف أحكام الغسل، من يعرف أحكام الغسل، غسل الميت. ويستحب ليقوم يستحب ذلك ليقوم بتغسيل الميت على أكمل وجوهه. ومن المعنى في هذا أن المغسل الثقة المأمون إذا رأى علامة طيبة تكلم بها ونشرها ونقلها، وإذا رأى علامة غير مستحسنة في الميت بعد أو عند تغسيله سكت عنها وكتمها لئلا يظن بالميت ظن السوء. من الأولى بتغسيل الميت؟ إذا تنازع الناس تغسيل الميت وكل منهم طلب أن يقوم بتغسيل الميت، فإن الأولى الذي يقدم في تغسيل الميت هو من أوصى به الميت إذا كان عدلا. إذا كان الميت قبل موته قد أوصى أن يغسله فلان فإنه يقدم على غيره. قد ورد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس فقدمت من أجل ذلك. وورد عن أنس أنه أوصى أن يغسله محمد بن سيرين، وذلك لأن تغسيل الميت متعلق بذلك الميت فقدم قوله على غيره، ولأنه قد يراعي معنى يكون في شخص ولا يوجد في غيره من الناس. قال وإذا شرع أي ابتدأ في تغسيل الميت فإنه يستر عورته، بمعنى أنه يأتي بثوب أو خرقة واسعة فيضعها على الميت من أجل أن لا يرى عورته، ثم بعد ذلك ينزع ثيابه أو قميصه. وذلك لأن النظر إلى عورة الميت من المحرمات، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر إلى فخذ حي أو ميت، رواه أبو داود. ثم بعد ذلك ينجيه بأن يضع خرقة على يديه فيقوم بتنظيفه، ولو وضع الدسوس التي توضع أو تدخل اليدان فيها فحينئذ إذا فعل ذلك عند تنجية الميت فهذا جائز، ولا يجوز له أن يلمس عورة الميت مباشرة، وإنما أجزنا له أن ينجيه من وراء حائل لدعاء الحاجة لذلك. ثم بعد ذلك يغسل ما يكون عليه من النجاسة، لأن النجاسة إذا انتقلت إلى شيء من البدن قام بغسلها. ولا يجوز للإنسان أن يمس عورة المميز، لأن عورة المميز لا يجوز مسها، فإذا حرم النظر إليها حرم مسها من باب أولى. وأما بالنسبة لبقية البدن فلولا أن لا يباشر الإنسان بدن الميت الذي يخفيه عادة بيده مباشرة، وإنما يضع على يده خرقة يقوم بتغسيل الميت بها. ولو غسل الميت فمس بدنه فمس سائر بدنه من غير عورته جاز هذا ولا يأثم به. الأصل أن الرجال يغسلون الرجال، الرجال يغسلون الرجال، والنساء يغسلن النساء، ولا يصح للإنسان أن يغسل امرأة ولو كانت قريبة له، فلا يجوز للإنسان أن يغسل أمه ولا أخته ولا ابنته ما دامت مميزة. وأما بالنسبة للزوجة فيجوز للزوج أن يغسل زوجته، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها كما قال بذلك الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة. الحنفية يقولون لا يجوز للزوج أن يغسل زوجته، قالوا لأن علاقة الزوجية قد انقطعت بالموت، وجمهور رأوا الجواز، قالوا لا زال بينهما علقة ولذلك ترثه ويرثها. وقول الجمهور أصوب بجواز تغسيل الرجل لزوجته لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة كيف بك إذا مت فغسلتيني وكيف بي إذا مت فغسلتك، في لفظ لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. ولذلك قالت عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وقد ورد أن علي بن أبي طالب غسل زوجة فاطمة رضي الله عنها، وورد أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر الصديق، في وقائع كثيرة تدل على أن هذا من الأمور المشتهرة، أن يغسل الرجل زوجته وأن تغسل المرأة زوجها. وهكذا أيضا يجوز للرجل أن يغسل البنت الصغيرة التي لم تميز، يجوز للمرأة أن تغسل الابن الصغير الذي لم يميز دون 7 سنوات. قد ورد أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسله النساء، وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم في ثبوت ذلك، لكن الصغير ليس له عورة، ومن ثم جاز للجنس الآخر أن يغسله. لو قدر أن امرأة ماتت بين رجال ذهبت للحج مع أبيها فماتت وليس معهم نساء ولا يتمكنون من الوصول إلى بلد قريب وخشوا أن تتعفن هذه المرأة، فحينئذ ييممونها تيمم. وهكذا لو مات رجل بين نساء ولم يمكن تأخيره أو نقله إلى ما كان آخر فإنه ييمم. وتغسيل الميت يماثل تغسيل الحي كما في غسل الجنابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبداءة باليمين ومواضع الوضوء منها. ولكن الميت لا يصح لنا أن ندخل الماء في فمه ولا في أنفه لئلا ينتقل إلى جوفه، فيكون ذلك من أسباب إخراج النجاسات من بطن الميت، وإنما تؤخذ خرقة فيها بلل من ماء فتمسح بها الأسنان والأنف. ولو اقتصر في تغسيل الميت على مرة واحدة أجزأ هذا، ولكنه من المكروهات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابنته لما ماتت اغسلنها 3، فدل هذا على أنه يستحب أن يكون غسلها وترا، أن يكون 3 فأكثر، وقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن. فإذا خرج من الميت شيء بعد ذلك فإننا نقوم، إذا خرج من الميت بعد ذلك شيء من النجاسات فإننا نعيد الغسل مرة بعد مرة، والواجب سبع. فإن زاد المغسل على ذلك فلا بأس، أما الوجوب فإنه لا يجب. إذا غسل الميت سبع مرات ثم خرج بعد السبع شيء فإننا حينئذ نقوم بإغلاق محل الخارج من أجل أن لا تخرج النجاسة مرة أخرى. وفي عصرنا الحاضر يقومون بسد مكان الخارج بواسطة اللزقات التي تكون لها قوة يوما أن تنفك من الميت، وكانوا في الزمان الماضي يقومون بأخذ قطن فيضعونه في مكان الخارج، وإذا لم يتوقف أتوا بطين حر، يعني ليس معه مادة أخرى غير الطين، فيضعونه على الميت ويجعلونه يوقفونه حتى ييبس من أجل ألا يخرج منه شيء، ثم يغسلون المحل. الطين قد يوضع معه بعض الأشياء كما في البنيان يضعون مع الطين التبن، لكن هنا يقولون طين حر، أي ليس معه مادة أخرى يخلط بها. وبعد تنظيف محل الخارج نوضئ الميت، وبعد ذلك وهذا الوضوء على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا غسل فخرج منه خارج بعد التغسيل نظفنا محل الخارج، فإذا تيقن فإننا حينئذ نوضئه بعد ذلك. والفقهاء يقولون لا يجب غسله مرة أخرى لأنه سبقات غسله. أما إذا كفن فخرج منه شيء فإننا حينئذ لا نعيد الوضوء ولا نعيد الغسل. شهيد المعركة وهو الذي مات في أثناء القتال، الذي يكون بين المسلمين وغيرهم أو يكون بين أصحاب الولاية وغيرهم، إذا كان القتال لرفع راية الإسلام فهؤلاء لا يشرع تغسيلهم ولا تكفينهم ولا الصلاة عليهم، وإنما يلفون في ثيابهم ويدفنون فيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل شهداء المعارك في زمانه كشهداء أحد، وإنما أمر بدفنهم في دمائهم، وبين أنهم يبعثون يوم القيامة بدمائهم، اللون لون الدم والريح ريح المسكي، ولم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الفقهاء بأنه يشرع الصلاة على ميت المعركة، استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد بعد 8 سنين كالمودع لهم. والأظهر أن قوله صلى على شهداء أحد ليس المراد به صلاة الميت، وإنما المراد به الدعاء لهم والثناء عليهم. ومن هنا فإنه لا يستحب أن يصلى على شهداء المعارك. أما إذا نقل من ساحة المعركة فبقي مدة فهذا يصلى عليه ويغسل ويكفن، وذلك لأن سعد بن معاذ أصيب في غزوة الأحزاب فبقي بعد ذلك مدة ثم مات بسبب جرحه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما المقتول ظلما فإن الفقهاء يقولون لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله شهيدا، فقال من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وقال في الحديث الآخر لما قيل له يا رسول الله الرجل يريد أن يأخذ مالي، قال لا تعطه، قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار، قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. والقول الثاني في هذه المسألة أن المقتول ظلما يغسل ويصلى عليه، وتسمية المقتول ظلما شهيدا لا يعني عدم تغسيله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل المبطون والمطعون ومن مات في الغرق والحرق والهدم جعلهم شهداء، ومع ذلك تشرع الصلاة عليهم. ولذلك فإن الأظهر أنه يصلى على المقتول ظلما، ويدل على هذا أنه قد قتل ظلما عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حادثة عثمان وابن الزبير وعلي، ومع ذلك صلى المسلمون عليهم. الشهداء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة من المطعون والمبطون ونحوهم، هؤلاء بالاتفاق يغسلون ويصلى عليهم، وهكذا من مات في المرأة التي تموت في عند ولادتها، والمريض الذي يموت بمرض السرطان هذا مبطون فهو شهيد، لكنه يصلى عليه ويكفن. شهيد المعركة نبكي الدم عليه وندفنه في ثيابه، قد قال ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينزع عن قتل أحد الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. ولا بأس أن يكفن الميت الشهيد في المعركة بغير ثيابه التي مات فيها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بحمزة، فقد أبدل ثوبيه أبدل ثيابه بثوبين. قال وين حمل، أي المصاب في المعركة، فأكل ثم مات، فإنه يغسل ويصلى عليه، وهكذا لو جلس مدة يطول بقاؤه عرفا فإنه يصلى عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسعد ابن معاذ. قال إذا كان شهيد المعركة عليه جنابة، عليه جنابة، صوت داعي الجهاد فخرج وعليه جنابة لم يغتسل منها فمات، فحينئذ هل يغسل أو لا يغسل؟ قال الفقهاء يغسل لأنه عليه جنابة فشرع تغسيله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن الراهب، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو جنب ولم يغتسل. ولعل الأظهر بأنه لا يغسل، فإن حنظلة لم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم وإنما غسلته الملائكة، ولذلك من قتل وعليه جنابة في المعركة فإننا نقول تغسله الملائكة كما فعلوا بحنظلة. لو مات الإنسان في المعركة ولم نجد عليه آثار القتال، يمكن أن يكون قد أصيب بسكتة قبل القتال فمات بسببها ولم نجد عنده جروحا، فمثل هذا يصلى عليه ويغسل ويكفن. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن شهداء المعركة ادفنوهم بكلومهم، أي بجروحهم، دل هذا على أن من مات في المعركة وليس فيه جراحات فإنه حينئذ يغسل ويكفن ويصلى عليه. إلا إذا علمنا أن موته بسبب شيء من آثار المعركة. مثال ذلك: إذا أطلقوا عليهم غازا قاتلا فمات المقاتلون في سبيل الله بسبب ذلك، هؤلاء شهداء معركة لأنهم ماتوا بسبب القتال في المعركة، فحينئذ لا يغسلون ولا يصلى عليهم. لو قدر أن شخصا لم يشارك في المعركة جاءه سلاح العدو فمات بسببه، مثال هذا: أرسل العدو صاروخا على المسلمين فأصاب المدنيين الذين لا يقاتلون، فهل يقال عنهم بأنهم شهداء معركة ومن ثم لا يكفنون ولا يصلى عليهم، أو نقول هؤلاء لم يقصدوا القتال ولم يكن من نيتهم؟ لعل الثاني أظهر، من ثم يشرع تغسيلهم والصلاة عليهم. يرجى لهم الشهادة، والشهادة معنى أوسع، لأننا نقول بأن ترك التغسيل إنما هو لشهيد المعركة، هذا ليس بشهيد المعركة. لو قدر أن الميت سقط منه شيء فحينئذ نجعله معه في أكفانه، كما لو قطعت أطرافه، لو لم نجد إلا بعض الميت فننظر إن كان هذا الموجود، إن كان هذا الموجود بشخص حي، مثال ذلك قطعت رجله، فنقول يشرع دفنها ولا تغسل ولا تكفن، وإنما توضع في خرقة ونحوها ثم تدفن. لو دفنت بدون أيضا تكفينها جائز، بدون وضعها في خرقة. أما إذا كان الشخص لم يوجد إلا بعض أعضائه، مثال ذلك شخص أكله سمك القرش ولم يبق إلا رجلاه، علمنا أنه قد مات، فإنه حينئذ يشرع أن يصلى على رجليه في مذهب أحمد، وذلك لأنه قد ورد عن جماعة من الصحابة أنهم فعلوا هذا ولم يؤثر عن غيرهم خلافهم، وهذا مذهب أحمد والشافعي. وأما إذا تقطعت أعضاء الإنسان فإنه يضم بعضها إلى بعض. من المسائل المتعلقة بهذا: ما لو كان بدن الميت يتأثر بالماء، كما لو كان محروقا لو غسلناه بالماء لتقطعت أجزاء بدنه، فحينئذ نقول ييمم. ومثل هذا أيضا من أصيب بمرض معدن فخشي الناس عند تغسيله من أن ينتقل مرضه إلى مغسله، ولم نتمكن من تغسيله بدون القربان منه. لو تمكننا من تغسيله بدون أن نقرب منه، كما لو غسلنا برشه بالماء على بعد، حينئذ نرشه. أما إذا لم نتمكن من هذا فإننا نيممه. لو سقط من بطن المرأة جنين فهل يغسل؟ نقول ننظر، كان قبل 4 أشهر فإننا لا نغسله ولا نكفنه، يدفن في الأرض بدون تغسيل ولا صلاة عليه. وأما إذا كان فوق 4 أشهر فإن الصواب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه، لما ورد في حديث المغيرة قال: السقط يصلى عليه. إذا تكرر هذا، إذا كان هناك تبرع بالأعضاء، شو الإشكالية؟ التبرع إلى أعضاء نجاوب سؤاله بعدين تستأذن في أمان الله ستر الله عليك. التبرع بالأعضاء ما حكمه؟ التبرع بأعضاء الميت إذا كان الميت عنده أعضاء سليمة ينتفع بها حي يؤدي ذلك إلى بقاء الحياة عند ذلك الحي، فحينئذ يقال بمشروعية نقل هذه الأعضاء وجوازه، وذلك لأنه يؤدي إلى تحقيق مقصد شرعي من مقاصد الشرع وهو بقاء الحياة عند ذلك المريض. ومن هنا فإن الصواب أنه يجوز نقل الأعضاء، ونقل الأعضاء على قسمين. القسم الأول نقل العضو من الحي، فهذا على نوعين. نوع الأول إذا لم يكن على الحي ضرر منه فإنه يجوز ولا حرج فيه. من أمثلة ذلك نقل جزء من النخاع الشوكي أو نقل جزء من الكبد وزراعتها، فهذا جائز على الصحيح ولا حرج فيه. والنوع الثاني ومنه أيضا نقل إحدى الكليتين. والنوع الثاني إذا كان الحي إذا كان السليم المنقول منه يتضرر بنقل هذا العضو ويؤثر على بدنه قد يؤدي إلى وفاته، فإنه يمنع من نقل العضو في هذه الحال. القسم الثاني نقل العضو من الميت، نقل العضو من الميت إلى مريض يرجى له الحياة، فهذه المسألة قد اختلف الفقهاء فيها على ثلاثة أقوال مشهورة. منهم من يقول بتحريم ذلك، ومنهم من يقول بوجوب ذلك، ومنهم من يقول بجوازه. والقول بالوجوب والقول بأن بالتحريم قول يتنافى مع مقصد الشريعة في مشروعية التداوي وفي جواز انتفاع الإنسان، جواز نفع الإنسان لغيره ومشروعية ذلك. أما القول بالوجوب قد قال به الطائفة أنه يترتب على الاختلاف بين الفقهاء القائلين بالجواز والقائلين بالوجوب مسألة اشتراط أخذ الإذن من قرابة الميت، إن قلنا بأن هذا واجب لم يشرع أخذ الإذن منهم، ولعل هذا القول أظهر لأنهم لا يملكون أعضاء الميت فكيف يرجع إليهم في الاستئذان، ولأن الميت لا ينتفع ببقاء هذه الأعضاء في بدنه، لأن الميت عما قريب سيأكله الدود ولا أثر لبقاء هذه الأعضاء في بدنه، ولذا فإن الأظهر أنه لا يجب استئذان الميت ولا قرابته، لكن إذا حصل الاستئذان فلا شك أنه أولى، وذلك لأن الاستئذان ينفي التشاحن والبغضاء بين الناس. ننتقل إلى المسألة الأخيرة في هذا الباب، وهو لو وجد عندنا كافر فمات بين أيدينا فإننا نقوم بتسليمه لقرابته من الكفار الذين يكونون على دينه، هم الذين يغسلونه ويكفنونه ويصلوا ويدفنونه ويسيرون به على طريقتهم. أما المسلم فإنه لا يغسل الكافر ولا يكفنه ولا يصلي عليه، وذلك لأن الله عز وجل قال ولا تقم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله الآية. فدل هذا على أن الكافر لا يجوز للمسلم أن يتبع جنازته ولا أن يقف على قبره ولا أن يغسله أو يصلي عليه. ويدل على هذا ما ورد في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أخبره بوفاة أبي طالب قال اذهب فواره. فدل هذا على أنه لا يغسل ولا يكفن، وإنما إذا لم يوجد له قرابة يقومون بأموره فإنه يدفن من أجل مواراته. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين في بدر فألقوا في البئر من أجل أن لا يؤدي ذلك إلى تعفين الجو وانتشار الروائح جثث الموتى. إذا تقرر هذا فإن من الأحكام المتعلقة بهذا أن الكافر إذا مات الأصل أن لا يبقى في جزيرة العرب بقاء دائما، وإنما يجوز الإذن له بالبقاء المؤقت. وإذا مات في هذه الجزيرة فإنه لا بأس أن يدفن فيها، لكن لا يصح أن يخصص لهم مقبرة لوحدهم، وإنما يدفنون في الصحراء هذا ما يتعلق بأحكام تغسيل الميت. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مثل تيمم الحي يؤخذ تؤخذ يد الميت فيضربان على الأرض ثم يمسح بيدي الميت وجه الميت ثم تمسح كل يد باليد الأخرى مثل تيمم. الميت دماغيا هل يحكم عليه بالوفاة أو لا يحكم عليه بالوفاة؟ نقول الأصل أن الحي يبقى على حياته ولا نحكم عليه بالموت حتى نتيقن ذلك. لذلك فإن الأصل أن الميت دماغيا نثبت له الحياة، يعني لا زال بعض أعضائه يتحرك وقلبه يتحرك ونفسه لا زال موجودا لديه، بالتالي فإن الأصل هو بقاء حياته، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فلا نحكم عليه بوفاته إلا إذا خرجت الروح من جسده، والروح لم تخرج بعد، ومن ثم فإننا نحكم بحياته، ولا يجوز حينئذ أن نأخذ شيئا من أعضائه التي يحتاج إليها في هذه الحال. الميت الدماغي نقول، سمعتم السؤال، يقول من مات هل يمكن أن يتصور نقل الأعضاء منه أو لا يتصور هذا إلا في الميت دماغيا؟ نقول الأعضاء بعد موت الإنسان تختلف في بقاء الحياة فيها وبقاء الدم فيها، فهناك أعضاء في البدن تبقى إلى يومين مثل الكلى، وهناك تبقى إلى أعضاء تبقى إلى ساعات، ساعة وساعتين. فحينئذ نقول إذا أخذت الأعضاء ما بين وفاة الشخص إلى ما بين تعفن ذلك الجزء من البدن فإن الحي ينتفع بها. ولذلك تجد مثلا أنهم يأخذون الرئة ويقطعونها من الحي ويتركونها على جانب وتستمر مدة عملية. إذا أرادوا أن يعملوا عملية في القلب قطعوا الرئة ووضعوا التنفس تنفسا صناعيا، وضعوها على جنب، ثم بعد ذلك يعيدونها للإنسان، إذا بقيت مدة. فدل هذا على أن يمكن نقل بعض الأعضاء بعد وفاة الإنسان. على كل سبق أن ذكرنا الخلاف، والعمل جاري في العالم على أنه يستأذن قرابة الميت، هذا العمل اللي جاءنا عليه. لا أعرف دليلا يدل على أفضلية مكان على مكان آخر في التغسيل، ولذا فالذي يظهر أن الجميع سواء. نقل أعضاء الكافر للمسلم وبالعكس المسلم، نقل أعضاء الكافر للمسلم هذا جائز ولا حرج فيه، وأما نقل أعضاء المسلم إلى الكافر فجمهور الفقهاء المعاصرين يرون المنع منه. رفع الصوت، ورد في الحديث المطعون شهيد لكنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. أدلة الذين قالوا بالجواز، جواز مال نقل أعضاء الميت، إذا كان ملكا لله فإنه إذا ترتب عليه حياته شخص آخر فحينئذ ننقله، لأنه يتحقق به المقصود الشرعي من إبقاء حياة بدن شخص آخر. وهذه هذا المعنى الذي ذكرت، من أجله قلنا أنه لا نحتاج إلى إذن الميت ولا إلى إذن وراثته. لماذا؟ لأنه لا يملك هذه الأعضاء. كيف نحتاج هذا؟ من قال أن لا يجوز نقل الأعضاء الميت؟ من أهل العلم من قال أنه لا يجوز. هذا عبادة ولا عادة؟ ليس من العبادات، عبادات الأصل فيها الحضر، وهذا ليس من العبادات، واحد فيكون الأصل فيه الإباحة. الأمر الثاني، مقصود الشارع بقاء حياة الحي وعدم وفاته، هذا مقصود الشارع، ولذلك شرعت أنواع من الأعمال، منها التداوي ومنها درء الخطر عن حياة الإنسان وحياة غيره والنهي عن القتل. كل هذا يدل على أن من مقاصد الشرع السعي للمحافظة على حياة ابن آدم، ومما يحصل به ذلك نقل الأعضاء. نعم، التلقين. الأظهر أن التلقين في المحتضر الذي في سياق الموت ظهرت على علامات في سياق الموت شرع في حقه التلقين. نعم، الميت ما عاد يتنفس وبالتالي يؤمن من أنه، لكن إذا كان انتقال المرض يكون باللمس أو بالرائحة فهذا هو الذي ذكرناه قبل قليل، ولكن إذا كان انتقاله إذا أمكن تغسيله ولو على بعد بكمامات أو بالملابس الواقية فإنه يغسل حينئذ بواسطة ذلك، يلبسون الملابس الواقية ويغسلون الميت. نعم، يكتفى في الوضوء بإمرار خرقة مبلولة على الفم والأنف كما تقدم. هل يجوز بيع الأعضاء؟ نقول لا يجوز بيع هذه الأعضاء. لماذا؟ لأن الإنسان لا يملكها، وما لا يملكه الإنسان لا يجوز له أن يبيعه. الشراء قد يكون موطن ضرورة، إذا لم يجد إلا أعضاء تباع فحينئذ لا بأس من شرائها، هذا من مواطن الضرورات. إيش؟ سيول. يقول جاءنا بركان أو زلزال فدفن الناس ولم نتمكن من إخراجهم، فماذا نفعل؟ في حقهم هؤلاء يصلى عليهم صلاة الغائب، وجدوا مقبورين من زمن بعيد. إذا وجدوا ظالما قد قتل الناس ودفنهم وجدت مقابر جماعية، هل يشرع للناس أن يصلوا عليهم؟ نقول فات وقته، فات وقته، بالتالي لا يصلى عليه. سيأتي معنا أحكام الصلاة. أم إذا مات في المعركة، إذا لا زال في ميدان المعركة، لو نقل فشرب. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في أمان الله، نراكم على خير، لعلنا نرجع الكلام في الضوابط ليوم آخر.